دین واحد، اصول واحد، لا يختلف، بس واحد. وكمان مع نوح عليه السلام وموسى عليه السلام ايضا مناسبة، ايضا مناسبة عظيمة، كأن نوح عليه السلام دعا من الله تعالى ماذا؟ كرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. طيب هكذا دعوة موسى عليه السلام، ربنا اطمس على اموالهم، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. فبذلك ان نوح عليه السلام دعا على قومه، ان موسى عليه السلام دعا ايضا لفرعون وقومه. طيب وايضا فانظر مناسبه، المناسبه من الله عظيمه، قوم نوح ماذا جاء بهم العذاب؟ عذاب غرق. قوم نوح عليه السلام جاء العذاب عليهم ماذا؟ عذاب غرق. ففتحنا ابواب السماء بماء منعمر وفجرنا الارض عيونا فانطلق الماء ولا امر قد قدر. طيب وجاء على فرعون وقومه وجنوده عذاب ماذا؟ غرق. اغرقنا على فرعون. فبذلك فيها مناسبه عظيمه، يعني هلاك قوم نوح عليه السلام بالغرق وهلاك قوم فرعون وجنوده ايضا بالغرق. دعوة نوح عليه السلام على قومه ودعوة موسى عليه السلام على فرعون وقوم فرعون، وبذلك له مناسبات عظيمة. طيب وفيها إشارة وفيها ترهيب، وفيها ترهيب لمشركي مكة، كما أنهم كفروا مع نوح عليه السلام فما عاقبتهم؟ الغرق. وكفروا بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام فما عاقبتهم؟ الغرق والهلاك. فإذا أنتم كفرتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وخالفتم وكذبتم رسولي وأعرضتم عنه فنتيجتكم الهلاك. وبذلك قالوا فيها إشارات وفيها حكم وفيها أسرار من كتاب الله تبارك وتعالى. وبهذا قال ذرية من حملنا معلو إنه كان عبدا شكورا. بس الآن أيضا فيها قولان، إنه كان عبدا، إنه كان عبدا شكورا. فبذلك أيضا إنه زمير يرجع إلى ماذا؟ فيها قولان، قال بعض العلماء زمير يرجع إلى موسى عليه السلام، قالوا زمير يرجع إلى موسى عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وقال بعض العلماء من المفسرين قالوا لا، الزمير إلى نوح عليه السلام، الزمير إلى أقرب المرجع، وهذا هو الراجح عند الجمهور، كالزمير إلى نوح عليه السلام. قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إنه يعني نوح عليه السلام كان عبدا شكورا. قالوا أما ذمير إلى موسى فمرجع تكون بعيد، فأقرب المرجع تكون أولى. إنه كان عبدا شكورا، حتى كما جاء في الروايات أنه إذا أكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فرغ من الأكل قال الحمد لله الذي أطعمني، لو ما أطعمني لأجاءني، لو شاء لأجاءني، فإذا شرب قال الحمد لله الذي سقاني، لو شاء لأزمعني، فإذا أنه كسى لباسا فقال الحمد لله الذي كساني، لو شاء لأراني، فإذا لبس الحذاء قال الحمد لله الذي أهزاني، لو شاء لأنه ما أعطاني. فبذلك قالوا أنه يقول على كل نعمة، على كل نعمة أنعمه الله تعالى يشكر الله تبارك وتعالى بقلبه وقالبه. قالوا حتى إذا خرج من الخلاء أول من قال نوح عليه السلام الحمد لله الذي عافاني أن الأذى، لو شاء حبزه في بدني فماذا أفعل. فبذلك أنه كان يحمد الله في السراء والضراء، وأنه كان يشكر الله تبارك وتعالى في كل نعمة. فبذلك وصفه الله تبارك وتعالى إنه كان عبدا شكورا. فهذا قائدة، كلما إن الإنسان إذا زاد في الشكر زاد الله تعالى في النعم، كما هو الوعد من الله سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولكن ليس معنى الشكر فقط الإظهار بالشكر بالتلفظ فقط، أولا الإيمان بالله، ثم بعد ذلك الطاعة لله، ثم استعمال الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى وأيضا بعد ذلك إظهار باللسان وإلا مجرد إنسان يقول في النهار 100 مرة شكر لله شكر لله ولكن يخالف أوامر الله يخالف ما أمره الله تبارك وتعالى ويرتكب ما نهى الله تبارك وتعالى لا يكون شاكرا. الشكر ماذا؟ كأداء النعم وأداء ما أنعمه الله في طاعة الله تبارك وتعالى. حتى أحيانا جاء لفظ الشكور باعتبار إيمان كما جاء إما شاكرا وإما كفورا، جاء في مقابلة الكفر لفظ الشكر. فأول الشكر وأصل الشكر الإيمان بالله، من لم يؤمن بالله لم يشكر الله تبارك وتعالى. فبذلك قال إنه كان عبدا شكورا. فإذا قال العلماء رحمهم الله تعالى قال له مناسبات عظيمة، لما لما جاء ذكر الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم فوصفه الله بماذا؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده. لما جاء بعد ذلك ذكر نوح عليه السلام قال إنه كان عبدا شكورا. فبذلك ثبت بهذا شيئان: الشيء الأولى كجميع الرسل جميع الأنبياء عباد لله تبارك وتعالى، لما جاء بصفة النبي أنه عبد وبصفة نوح عليه السلام أنه عبد. فنوح أول رسول الذي أرسله الله تعالى، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. لما كان في الابتداء عبد وفي الانتهاء عبد، معنى جميع الأنبياء والرسل عبد من عباد الله تبارك وتعالى، وأنهم من البشر وأنهم رجالا وأنهم عباد لله تبارك وتعالى. وثبت الشيء الثاني كأن صفة العبودية هي أعظم الصفات للإنسان، يعني أن يكون خليلا، أن يكون حبيبا، أن يكون صفيا، أن يكون كليما، أن يكون نجيا، ولكن أن صفة العبودية من أعظم الصفات. فبذلك وصف الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال أسرى بعبده، وقال أنه لما قام عبد الله، وكما جاء في حق عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وكما جاء في حق نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا لهذا اللفظ له مناسبات مع الآيات السابقة الذي قرأنا. فبذلك قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كما أشار المفسر في تفسيره قال ذرية منصوب. طيب منصوب بماذا؟ قالوا حرف نداء محذوف، أصلها يا ذرية من حملنا مع نوح. طيب يا ذرية من حملنا مع نوح كونوا كما كان نوح، لا تخالفوا نوح عليه السلام، كونوا كما كان نوح عبدا لله وشاكرا لله، فاشكروا الله فاعبدوا الله لا تعبدوا غيره. فبذلك أن لهم جاء خطاب بهذا، ومقصود بهذا تنبيه كي فاقتدوا إذا تريدون الاقتداء، إذا تريدون التقليد فاقتدوا بالأنبياء، فاقتدوا بالرسل الذين كان قبل ذلك، وأنهم كانوا لا يشكرون إلا لله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يستعينون إلا بالله. فبذلك قال كونوا كما كان عبد نوح عليه السلام أنه كان شكورا، إنه كان عبدا شكورا. أشار المفسر قال شكورا بصيغة المبالغة، إنه كان عبدا، ما جاء شاكرا، قال إنه كان عبدا شكورا بصيغة المبالغة، يعني كثير الشكر لنا، كثير الشكر لنا، حامدا في جميع أحواله وأفعاله، حامدا في جميع أفعاله وأحواله. وهكذا لازم أن يكون العبد حامدا لله تبارك وتعالى في جميع أحواله وفي جميع أفعاله وفي جميع تصرفاته. فبذلك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم لأداء صلاة التهجد حتى تورم قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ان الله تعالى قال لك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فلماذا هذا الاجتهاد هذا الجد والاجتهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا يعني نفس هذه الكلمه نفس هذه الجمله الذي وصفه الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لنفسه فقال افلا اكون عبدا شكورا اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمه والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اما كما ذكر الاخ ما شاء الله ان الاسراء والمعراج ان بعض الدول الاسلامية قال انهم ينعقدون محافل خاصة ومناسبات لليلة الاسراء والمعراج وانهم يظهرون السرور والابتهاج ويجتمعون في هذه الليلة وفي هذه الأيام على هذه المناسبة ويجعلون أشياء عجيبة غريبة حتى أنوار في الشوارع وأنوار في المنازل وأنوار في البيوت وهكذا أنهم يجعلون في بيوتهم الشمع وغير ذلك يعني بالطرق فبذلك هذا لا يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا بل هذا في الحقيقة إحداث وإبداء في الدين لو كان هذا دين لما تركه أصحاب رسول الله لما لأنهم كانوا أحرص على الأمن بالدين أنهم يعني ما يعني فانظروا حتى لما أنزل الله تعالى فبل وجهك شطر المسجد الحرام كان صحابيا جالسا مع صحابي قال قم نصلي إلى المسجد الحرام لما لأننا نكون من السابقين فبذلك فانظر يعني هرسهم حتى لما بعض الصحابة كانوا في الصلاة لما سمعوا فبل وجهكم شطر المسجد فبلوا في حالة الصلاة يعني فانظر هرس الصحابة يعني ما انتظروا أولا نسأل من جاء بهذا النداء هل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر واحد جاء رجل واحد وأنه يخبرنا بتحويل قبلة مو شيء مهم شيء يعني بس شيء مهم جدا ولكن كانوا في الصلاة لما بلغ الأمر إليهم فولي وجهك شطر المسجد الحرام أن رسول الله ولى من بيت المقدس خلاص لما لأنهم كانوا مطيعين لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فانظر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا رجع من الحج ما بين أرفة والمزدلفة كان موضئا خاصا أنه كان ينزل على بئيره ويأخذ الماء معه فأنه يجلس لقضاء حاجته ولكن يوما جلس وما قضى حاجته وقام بغير قضاء حاجته فسأله أصحابه لما فعلت قال هذا موضع هذا في موضع نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك إني أتابع ولو لا حاجة لي ولو الآن ليس عندي حاجة لقضاء الحاجات للبول وغيرها ولكن ها في هذا الموضع نزل رسول الله أنا أنزل بها اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم فبذلك إذا كان المعراج وليلة المعراج لها محافل ولها عزومات ولها ابتهاجات خاصة لعمل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأن المعراج قبل الهجرة وبعد الهجرة ما شاء الله كم حصل لهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم النبي موجود فيهم الإنسان الآن مثلا إذا كان يبتهج والشخص الذي بلغ إلى هذه المرتبة مثلا إنسان أخذ شهادة ما شاء الله شهادة ماجستير شهادة بكالوريوس شهادة دكتوراه شهادات علمية يبتهج وهو موجود معه ليس هو غير لما كان موجود لازم يحضر في هذا فلما رسول صلى الله عليه وسلم موجود لو كان هذا دينا لتركه إن الله أقبل الدين على النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك افهم قال العلماء من يأتون بالأشياء والأحداث والإبداع بأمور دينية فقالوا كأنهم يخالفون كتاب الله. لماذا؟ إن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. هل هذا الذين يفعلون من الدين أو غير دين؟ إذا كان عمل غير ديني معنى لا يجوز عند أحد، فإذا كان عمل ديني وما عمل به رسول الله وأصحابه معنى إن الله ما أكمل الدين. فبذلك نعوذ بالله، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى عليهم وهو مأمور بالتبليغ، فبذلك هذا أمر إحداث وإبداء لم يثبت أبدا من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا افهم في الحقيقة، المؤمن القائم على إيمانه المتمسك بدينه في الحقيقة هو مقتد للنبي صلى الله عليه وسلم. لما من يصلي خمس صلوات ما شاء الله، خمس صلوات والصلاة معراج المؤمنين، فبذلك هذا أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه محب لمعراجه ومحب لما فرض الله عليه في معراجه. والذي لا يصلي بس إذا جاء رجب النقاع ليلة المعراج، لا يصلي سنة واحد، لا يصلي ويهلك ليته ويأكل ما يأكل ويقول ما يقول ويشرب ما يشرب، وإذا جاء فقط الرجب أو إذا جاء ربيع الأول خلاص عمل بالميلاد وعمل بالمعراج وبلغ إلى ما بلغ من المنازل العالية. فإذا كان هذا دين، وما يفعل الروافض أنهم يجعلون المحرم من أول المحرم إلى أشد أيام، قالوا أن الإنسان إذا لبس السودة وأنه نام على الفراش بغير فراش وأنه يلطم خده حما وهدنا على حسين، قالوا خلاص أنه بلغ إلى جنة الله تبارك وتعالى، ولا يحتاج إلى الصلاة ولا إلى أداء الزكاة ولا إلى الفرائض ولا إلى الأوامر. لما؟ قال لأن حسين قال أنه كان محبوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رضي أن حسين رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رضي رسول الله رضي الله رضا الله تبارك وتعالى في رضا النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك هم يجعلون عبادات خاصة للمحرم، والمسلمين من أهل السنة والجماعة أنهم جعلوا أيضا عبادات خاصة الذي لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في أمر الصحابة ولا أمر التابعين ولا أمر الأئمة المحدثين والمجتهدين المتمسكين بكتاب الله، بل إحداث في سنة 600، مو في أول يوم، في سنة 600 بعد ذلك، بعد زمن الملوك ما جاء بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنهم في حالتهم احتياجهم قالوا أن ملك مظفر أنه كان غضب عليه شعبه، فأنه تشاور مع العلماء الشعب علي غضب فماذا أفعل؟ قالوا ها طيب أنت تفعل على اجتماعات بميلاد النبي بمولد النبي، فالناس ونحن نذكر فيهم هو هذا محب الرسول هذا محب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه عمل بهذا فرجع الشعب إليه يحبه. قالوا ما شاء الله، قالوا نحن على خطأ، أنه كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فصار العادة في الناس بعد ذلك. لما؟ لأن هذا قاعدة، الحلال لا يتأثر إلا قليل، هكذا البدعة يتأثر فورا. يعني إنسان إذا يقرأ عليك أحاديث سياح إنسان جالسين، فإذا يقرأ أعوذ بالله حديث موضوع كل واحد يتوجه. لما؟ لأن فيها لذة كثير، لأن فيها اللذة والاشتياق والاستماع إلى الأحاديث الموضوعة وإلى القصص الموضوعة. لما؟ لأن فيها الأجائب، لأن فيها الأجائب والغرائب وأشياء، فإنسان يتوجه إليه أكثر. هكذا وأيضا ليلة المعراج قالوا هل 27 رجب؟ ما عندنا قول قاطع، قال بعض العلماء في رجب وقال بعض في ربيع الثاني وقال بعض في غيره، أقوال مختلفة كثيرة جدا. لما؟ لأن تاريخ بدأ بعد الهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبذلك هذا في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا كي من أين نجعل التاريخ. قال بعضهم نجعل التاريخ يوم البئسة يوم ما أنزل الله الوحي، وقال بعضهم لا نأخذ التاريخ ليس من يوم البئسة بل من يوم الهجرة. لما؟ قالوا لأن إتمام الدين بعد الهجرة، اکمال دین بعد الہجرہ، تنفیذ اوامر الدین بعد الہجرہ، فبذلك اخذوا تاریخا ہجریا من اول ما ہاجر رسول اللہ، ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فبذلك لما تاریخ کانا احتفظت بعده فهو اللہ اعلم قبل ذلك کانا رجب وکانا جمادی اعلم یعتفظ به، فبذلك حتى كما في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض اثنا عشر ربيع الاول وقال بعض ايضا خطا قالوا التاريخ الحقيقي كان تسع ربيع الاول ما كان اثنا عشر ربيع الاول، وبذلك ايضا الاختلاف، حتى في صوم عاشوراء فانظر عاشوراء، حتى فانظر عاشوراء يعني عاشوراء لا يقال الا في محرم، عاشوراء لا يقال الا في شهر الله المحرم، ولكن جاء في الحديث کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة فوجد اليہود صائمون فسألهم ماذا قالوا صوم عاشوراء، فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی ربیع الاول او جاء فی ربیع الثانی، فان اليہود کیف صاموا عاشوراء فی ربیع الاول، فبذلك ذكر العلماء ان شاء الله كما سنقرا في كتاب الترمذي على ذلك اجوبة اجوبة اجوبة، اين ربيع الاول واين محرم، فبذلك حتى اجاب بعض العلماء كأن اليهود ياخذون بتاريخ شمسي ما ياخذون بتقويم قمري، ياخذون بتقويم شمسي، فهم يحاسبون بتقويم شمسي اليوم الذي اغرق الله فرعون وانجا موسى عليه السلام فجاء بحسابهم بالربيع الثاني وأنهم صاموا ذلك اليوم، قالوا هذا يوم أنجاه الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام، فلما جاء تقويم القمري فجاءوا ووجدوا هذا اليوم يوم عاشوراء في محرم، فبذلك أنهم صاموا يوم محرم، فانظر كيف جاء الاختلاف من الربيع الثاني إلى المحرم، فبذلك في الحقيقة هذه التواريخ المعينة الليلة المعينة أن الإنسان لا يعلم لأنه غير مذكور بالتعيين في كتاب الله تبارك وتعالى، جاء أسرى بعبده ليلا ولكنه ما أين أية ليلة هي، جاء ليلا تنكير، فهذا قائد أيضا مثل هذه الليالي إن الله أخفى على عباده كما جاء إنا أنزلناه في ليلة مباركة أخفى، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ليلة القدر، أي ليلة هي بالتعيين، لا يعلم أحد إلا الله تبارك وتعالى، فمن يحب معراج النبي صلى الله عليه وسلم فليواظب في اداء الصلوات، ومن واظب على اداء الصلوات الخمس فكانه الحمد لله اقتدى بفرائض الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذكر المعراج ايضا، لما لان الصلاه معراج المؤمنين والصلاه فرضيه الصلاه في ليله المعراج، فهو يذكر المعراج خمس مرات في اليوم والليله، هذا أفضل الذي يذكر في السنة مرة واحدة ذلك أفضل، فبذلك في الحقيقة الليلة التعيين بسبع عشرين رجب ما هو الصالح. قال المؤلف والمحدث رحمه الله العلماء ذكروا بسبع عشرين رجب، ولكن بالتعيين يعني إنسان يقول بالجد كه بس هذا القول صحيح، لا. قال باب ما جاء في الحرص على صوم يوم عاشوراء، حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الزبي قال أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن نبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أعتصب على الله أن يكفر السنة التي قبله، قالوا فانظر على عرفات سنة التي قبله وسنة التي بعده، أما عاشوراء سنة التي قبله، قالوا هذا نسبة إلى موسى عليه السلام، أما عرفات نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك كما فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام وفضيلة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على أمة موسى عليه السلام، هكذا فضيلة الأيام والصيام الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. وفي الباب أن علي ومحمد بن سيبي وسلم الأكواب بن أصبع وابن عباس الربيع بن معبد بن أفراء عبد الرحمن وسلم الخضائي أمه وعبد الله بن الزبير ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صيام يوم عاشوراء. قال أبو إيسى رحمه الله تعالى في شيء من الروايات انه قال صيام يوم عاشوراء كفار سنه الا بحديث ابي قتاده وبحديث ابي قتاده يقول احمد واسحاق. اما يوم عاشوراء ما في خلاف، اما يعني فضيلته كي يكفر السنه الذي قبله، قال هذا ما وجدنا الا بهذه الروايه. اما امام احمد بن حنبل رحمه الله وامام اسحاق رحمه الله اخذوا بهذا الحديث كانه يكفر التي سنه قبلها التكفير بالصغائر، اما الكبائر فلا يكفر الا بالتوبه، بالتوبه بشروطها وحقوقها واركانها. اما صوم يوم عاشوراء ذهب بعض العلماء اول كان فرض، فقال بعضهم قال في درجه الواجب، فلما فرض الله تعالى رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم خير امته قال فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. واما لا شك استحبابه باق، ولكن الذي يريد صوم يوم عاشوراء فليصم يوما قبله او يصوم يوما بعده مخالفه لليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله او صوموا يوما بعده. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، وامنحنا ولا تمتهنا، وامنحنا ولا تمتهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آصرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، اللهم ادم علينا نعمه الامن والاستقرار، واصرف عنا كيد الفجار وشر الاشرار. اللهم انا اسالك العفو والعافيه، اللهم انا اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا اعوذ بك ان جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماته الاعداء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.